صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا ربنا. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن، وارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا الأنس بالقرآن. اجعله لنا في القبر أنيسا، واجعله لنا يوم القيامة شفيعا، واجعله قائدا لنا إلى الجنة ورضوانك يا رب العالمين. اللهم اصلح به أحوالنا، اللهم اصلح به ذرياتنا، اللهم ارحم به أمواتنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين، من شهدوا لك بالوحدانية وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، وماتوا على ذلك يا رب العالمين. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم ارحمنا إن صرنا إليهم يا رب العالمين، واجمعنا معهم في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أهل جناتك والفوز بالنعيم، ومن أهل رضوانك والجنة يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير، وأنت بالإجابة جدير. اللهم فرج به كربات المسلمين، اللهم انصر به المجاهدين، اللهم أعل به كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين يا رب العالمين، انصر إخواننا في غزة وفلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل بلاد المسلمين. اللهم أغثهم بغوثك يا مغيث، اللهم أدركهم بلطفك يا لطيف، اللهم أدركهم بعزك يا عزيز، وبنصرك يا قوي يا متين. اللهم أيد المجاهدين بنصر من عندك يا رب العالمين، وأمدهم بمدد من السماء والأرض. اللهم ثبت قلوبهم يا رب العالمين، واربط الإيمان في قلوبهم يا رب العالمين، وعذب بهم أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود يا رب العالمين، وعليك بمن يعاونهم يا رب العالمين. اللهم اصبب عليهم من بأسك وشدتك يا قوي يا متين. اللهم تجل عليهم باسمك الجبار، وباسمك المنتقم، وباسمك القوي، وباسمك العزيز. اللهم أرنا فيهم يوما يثلج صدور المؤمنين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اجمع الحكام المسلمين على كلمة الحق والدين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم آباءنا وأمهاتنا، واجمعنا معهم في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، يسر لهم كل أمر عسير، اللهم ارزقهم العفة يا رب العالمين، وارزقهم الإيمان واليقين يا أكرم الأكرمين. اللهم حصن بنيات المسلمين، اللهم ارزقهم العفة والحصن يا رب العالمين. اللهم زوج بنيات المسلمين، وزوج شباب المسلمين، وارزقنا العفة في بيوتنا وفي أبنائنا وبناتنا ونسائنا يا رب العالمين ونساء المسلمين. اللهم ارزقنا إيمانا يخالي قلوبنا، اللهم ارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على أعدائنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني ألا أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، اللهم إني أسألك بجلالك وبنور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تطلق به لساني، وأن تشرح به صدري، وأن تعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الخير غيره، ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من شر الخلق، ومن هم الرزق وسوء المنقلب. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم ارزقنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك من فضلك الكريم أن تؤيد الإسلام والمسلمين، وأن تعلي كلمة الحق والدين، وأن ترفع راية الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارطب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، وتب علينا وعلى العصاة والمذنبين. اللهم هيئ لنا من أمرنا فرجا، ومن ضيقنا مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم دبر لنا شأننا كله، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم ارزقنا من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم والصالحون من عبادك، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم والصالحون من عبادك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها خير إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أطغى أو يطغى علي، أو أبغي أو يبغى علي، وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا، أو أكون بك مغرورا، وأعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وفجأة النقمة وزوال النعمة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا الله، اللهم ثبتنا على الحق وثبت الحق بنا يا رب العالمين. اللهم إنا قد وهبنا مثل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لحضرة نبينا صلى الله عليه وسلم ولآبائنا وأمهاتنا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم تقبل يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعلنا من المحسوبين على القرآن يا رب العالمين. اللهم يا لطيفا فوق كل لطيف، ألطف بنا في أمور الدنيا والآخرة، وارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم ارحم مشايخنا في الله أجمعين، ارحمهم برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، واجزهم عنا خيرا، واجز آباءنا وأمهاتنا عنا خيرا، ومن أحسنوا إلينا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.